ان لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فقد قال الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه الى الله تعالى بالحكمه والموعظه الحسنه ويجادل الكفار بالتي هي احسن. وكذلك سار السلف رحمهم الله على هذا الطريق. والمطلوب منا عباد الله ان نسير نحن كذلك ونحن مقبلون على شهر رمضان وهو فرصة عظيمة للتوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه. والتوبة واجبة قبل الشهر وبعده. ألم تر أن المصلي إذا سلم من صلاته مع أنه قد خرج لتوه من عبادة واتصال بالله يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه ويتوب إليه بعد عدد من العبادات. عباد الله إن التأمل في سيرة السلف رحمهم الله في الدعوة إلى الله يعلمنا دروسا في كيفية الدعوة ومنهجها. ونحن مطالبون بانتهاج الفرص التي ترق فيها قلوب الناس لأجل دعوتهم. ولنعرف بعض الأمثلة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الموضوع. الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل والمشاركة في ذلك وتقديم المجهود. روى الترمذي رحمه الله تعالى وهو حديث حسن عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد. وكان عدي رجلا نصرانيا جاء كافرا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد هرب من المسلمين الذين غدوا قومه. فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير امان ولا كتاب. فلما دفعت اليه اخذ بيدي وقد كان قال قبل ذلك اني لارجو ان يجعل الله يده في يدي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو هدايته اني لارجو ان يجعل الله يده في يدي. قال فقام بي فلقيته امراه وصبي معها فقالا ان لنا اليك حاجه. فقام معهما حتى قضى حاجتهما. فراى ذلك الرجل وكان على الشرك نبي الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة امرأة وصبي وهو النبي وقائد الأمة وعظيم الناس بهذا الخلق والتواضع. ثم أخذ بيده حتى أتى بداره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها. أخذه إلى بيته وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم للإله سوى الله؟ قال: قلت لا. قال: ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله، إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. قال: قلت: فإني حنيف مسلم. فرأيت وجهه تبسط فرحا، دخل الرجل في الإسلام. قال: ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار، جعلت أغشاه طرفي النهار، فكان هذا الرجل عند صحابي في بيته يرى أخلاق المسلمين وحياة المسلمين، ويأتي يوميا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد إيمانه. وقد روى قصة إسلامه أيضا الإمام أحمد رحمه الله بإسناد قوي عن أبي عبيدة بن حذيفة قال: كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى جنبي لا فيه، ثم أتيته فسألته، فقال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهته. ثم كنت بأرض الروم لجأ إليهم، فقلت: لو أتيت هذا الرجل فإن كان صادقا تبعته. فلما قدمت المدينة استشرفت الناس، فقال لي: يا عدي، أسلم تسلم. قلت: إن لي دينا. قال: أنا أعلم بدينك منك، أنا أعلم بدينك منك، ألست ترأس قومك؟ قلت: بلى. قال: ألست ركوسيا؟ وهذه ديانة نصرانية مشربة بمذهب الصابئة، دين بين النصارى والصابئين. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد بالديانة التي ينتسب إليها: ألبس ركوسيا تأكل المرباع؟ وكانوا في الجاهلية يعطون رئيس القبيلة ربع المغانم التي يأخذونها من غزواتهم واعتداءاتهم. ألبس ركوسيا تأكل المرباع؟ قلت: بلى. قال: فإن ذلك لا يحل لك في دينك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه حتى في دين الرجل المحرم لا يجوز ذلك. فلما سمع عدي هذا قال: فتبعضعت لذلك، انكشف شيئا من ضعفه وخطئه. ثم قال: يا عدي، أسلم تسلم. فأظن مما يمنعك أن تسلم خفاقة تراها بمن حولي، ترى بنا شيئا من الفاقة والفقر والحاجة، لا ترانا أغنياء، لا ترانا رؤوسا بين الناس مسلطين على الجميع والناس يعادوننا من حولنا، هذا مما يمنعك أن تدخل في الدين، وأنك ترى الناس علينا كذبا واحدا أي مجتمعين، هل أتيت الحيرة؟ قلت: لم أتها، وقد علمت مكانها. قال: تشرك الضعينة أن ترتحل من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالبيت، ولتفتحن علينا كنوز كسرى، ولتفتحن علينا كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. ولا يفيضن المال يفيضن المال حتى يهم الرجل من يقبل منهم ماله صدقه. قال علي رضي الله عنه: فلقد رايت اثنتين واحلف بالله لتجي ان الثالثه، يعني فيض المال، وكان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل حتى أسلم. أما عمرو بن الجموح وكان من سادة الأنصار في الجاهلية، فإن عكرمة قال: قدم مطعم بن عمير المدينة يعلم الناس، فبعث إليه عمرو بن الجموح: ما هذا الذي تكتمون يا أيها الوافد الجديد، يا من تزعم الدعوة، بماذا أتيت، ما هي الأشياء الجديدة؟ قالوا: إن شئت جئناك فأسمعناك القرآن. قال: نعم. فقرأ قدرا من سورة يوسف، فقال عمرو: إن لنا مؤامرة في قومنا، يعني نؤامر ونستشير. وكان سيد بني سلمة، فخرج ودخل على منافق. دخل هذا الرجل المشرك كان دخل على منافق والصنم، فقال: يا منافق، تعلم والله ما يريد القوم غيرك، يريدون كثرة، يريدون إتلافك، فهل عندك من نكير؟ فقلده السيف وخرج. فقام أهله فأخذوا السيف، أخذوا السيف من الصنم دون أن يعلم عمرو بن الجموح، وكانوا قد أسلموا. فلما رجع قال: أين السيف يا منافق؟ ويحك، إن العنزل تمنع والسها، والله ما أرى في أبي بعال غدا من خير. ثم قال له: إني ذاهب إلى مالي فاستوصوا بمناف خيرا. فذهب فأخذوه فكسروه وربطوه مع كلب ميت وأدخلوه في بئر. فلما جاء قال: كيف أنتم؟ قالوا: بخير يا سيدنا، طهر الله بيوتنا من الرزق. قال: والله إني أراكم قد أسأتم خلافتي في مناف. قالوا: هو ذاك، انظر إليه في ذلك الرزق. فأشرف فرآه، فبعث إلى قومه، فجاءوا فقال: ألستم على ما أنا عليه؟ قالوا: بلى، أنت سيدنا. قال: فأشهدكم أني قد آمنت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أسلم عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه، وهكذا حصل من الخطة من المسلمين في إظهار ضعف المعبودات الجاهلية، وأجروا عليها في نفوس عابديها، وبينوا أنها لا تغني شيئا. ثم سار السلف رحمه الله تعالى في طريق الدعوة حاملين لواءه، مشتغلين بالوعظ والإرشاد. لما دخل الناس في دين الإسلام صاروا بحاجة إلى تذكير ووعظ، لأن فيهم الفاسق والضال ومرتكب الكبائر والبعيد عن الله. ومع ذلك استمر مشوار الدعوة. كان زادان يشرب المسكرة ويضرب الطنبور وهو آلة له. ثم رزقه الله التوبة على يد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فصار زادان من خيار التابعين وأحد العلماء الكبار ومن مشاهير العباد والزهاد. وهذه قصته يرويها بنفسه. قال: كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالطنبور، يعني فنان، يعني فنان موسيقي، موسيقار، مغني. فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ مسكر، شراب مسكر، وعندنا نبيذ وانا اغنيهم، كاس وطاس، غناء وشرب. فمر ابن مسعود فدخل، علم ان هناك شيئا، فراى المنكر امامه، فضرب الباطيه وهي اناء الخمر فبددها وكسر الطنبور. ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام في القران كنت انت لو كان هذا الصوت الحسن، هذه الموهبة تستغل في الطاعة لكنت رجلا عظيما. بدلا من الغناء اقرأ القرآن، حول مجال جمال الصوت إلى السبلة. ثم مضى كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة، لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. ثم مضى، فقلت لأصحابي من هذا؟ قالوا هذا ابن مسعود. فألقيت في نفسي التوبة، فسعيت أبكي وأخذت بثوب لحقه، فأقبل علي فاعتنقني وبكى وقال مرحبا بمن أحبه الله، اجلس. ثم دخل وأخرج إلي تمرة، أخرج لي تمرة أكرمه به وأجلسه واستقبله أحسن استقبال. وهكذا بركة الصدق في الدعوة، وحسن نية الداعية، وحسن سيرته، وجرأته في الحق. وهكذا وفقه الله ففتح له مغاليق هذا القلب، قلب ذلك الشاب الضال البعيد عن الله تعالى. لقد ضرب ابن مسعود رضي الله عنه مثالا رائعا في الشجاعة والإقدام والصدع بالحق، وكان معظما لحرمات الله تعالى، ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. عباد الله، عبارة عظيمة، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، كل الناس يخافونه ويهابونه، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء، فصار هو الذي يخشى ويخاف من كل شيء. التسديد والتوجيه للمواهب والقدرات ووضعها في محلها الملائم شرعا، ذلك هو البديل المناسب الذي دل على فقه ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه وارضاه. كان حبيب الاعجمي من ساكني البصره، وكان من اهل التجاره والاموال، حتى حضر مجلسا للحسن البصري رحمه الله وسمع موعظته، فوقعت موعظته من قلبه، فصار من افضل زهاد اهل البصره. ما هي القصه بالتفصيل؟ كان الحسن البصري يجلس في مجلسه الذي يذكر فيه كل يوم، وكان حبيب العجمي رحمه الله يجلس في مجلسه الذي ياتيه اهل الدنيا والتجاره وهو غافل عما فيه الحسن، لا يلتفت الى شيء من مقالته، هذا في الوعظ وهذا في الاموال، هذا في حديث الدنيا وهذا في حديث الاخره، الحسن فيها والاخر في الوادي الاخر. الى ان التفت يوما فسال عما يقوله الحسن البصري، قال هذا الشخص الذي تجمع حوله الناس ماذا يقول؟ فقيل له يذكر الجنه ويذكر النار، ويرغب في الاخره ويزهد في الدنيا، فوقر ذلك في قلبه، فقال اذهبوا بنا اليه. فاتاه فقال جلساء الحسن يا أبا سعيد، هذا حبيب قد أقبل إليك فعظه، انتهت الفرصة، الرجل جاء، بدأ مشوار أحسن الاستقبال وجود العظة، وأقبل عليه. فأقبل عليه الحسن فذكره الجنة وخوفه النار ورغبه في الخير وزهده في الدنيا. فتأثر حبيب بتلك الموعظة وتصدق بأربعين ألفا وقنع باليسير وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين. إذن المشتغلون بالدنيا، المشتغلون بالأموال، إلى أي شيء يحتاجون؟ حاجتهم إلى التذكير بالدار الآخرة كبيرة، حاجتهم إلى التذكير بتفاهة الدنيا وزوالها أمر مهم، الجنة والنار. وهكذا حصل التذكير والوعظ حتى قام الرجل وتصدق بأربعين ألفا وزهد في الدنيا وذهب يعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين وهو الموت. أيها المسلمون، هكذا يكون الصدق. ربما يخرج الكلام نفسه من رجل ولا يؤثر، ويخرج من آخر ويفتح الله، يفتح الله له مغاليق القلوب. والسبب ما هو؟ الصدق في نفس الداعية، صادق مع الله، صادق مع نفسه، صادق مع الناس، ولذلك يفتح الله له القلوب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القائمين بدينه، الداعين إلى سبيله، وأن يكتب لنا الأجر العظيم بدعوة الناس إلى سبيله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأفتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا هو تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا رسول الله الداعي إلى سبيله ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، عباد الله، إن الاشتغال بالدعوة إلى الله فرض لا بد من القيام به، كيف وقد عمت المنكرات وزاد الناس عن الله بعدا، فكيف يرجعون وكيف يتوبون إذا لم يعمل الدعاة المخلصون ويستشعر المسؤولية في القيام بالواجب؟ فإن الثغرات كثيرة والمجالات مفتوحة، والمسألة تحتاج إلى نشاط وجد. ونحن مقبلون على شهر تنفتح فيه القلوب، ومجال التأثير والتأثر فيه عظيم وواسع. ساق أبو نعيم رحمه الله تعالى في الحلية بسنده إلى إبراهيم بن سليمان الزيات، قال: كنا عند سفيان الثوري، فجاءت امرأة فشكت ابنها وقالت: يا أبا عبد الله، أجيرك به تعبه؟ ولدي أرهقني، أتعبني، آلم قلبي، ولدي ضال، ولدي منحرف. المرأة تأتي إلى الشيخ تقول: يا أبا عبد الله، أجيرك به تعبه؟ قال: نعم، جيئي به. لا يتردد أبدا في قبول المهمة. كيف وفيها من الأجر أنه لو هداه الله على يديه يكون له مثل أجر أعماله ما عاش. جيئي به، فجاءت به، فوعظه سفيان بما شاء الله، فوعظه سفيان بما شاء الله، فانصرف الفتى. فعادت المرأة بعد ما شاء الله، بعد حين من الوقت، فقالت: جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله، وذكرت بعض ما تحب من أمر ابنها. ثم جاءت بعد حين فقالت: يا أبا عبد الله، ابني ما ينام الليل ويصوم النهار. المسألة زادت في الطرف المقابل، ولا يأكل ولا يشرب. فقال: ويحك، مما ذاك؟ ما الذي أشغله عن الأكل والشرب؟ قالت: يطلب الحديث. اشتغل بطلب الحديث وتتبع العلماء والأخذ من أفواه المشايخ والحرص على الأسانيد والذهاب من مكان إلى آخر والسهر على المحاضر والدفاتر. قالت: يطلب الحديث. قال: احتسبيني عند الله. ما دام قد دخل في طلب الحديث احتسبيه عند الله، اتركيه الآن وشأنه. وعلم سفيان وهو من كبار المحدثين أن للحديث لذة، وأن الشاب إذا توجه في هذا الطريق احتسبيه عند الله. تنساه إذن ما دام قد دخل في طلب العلم، فإنه سيأخذ بلبه ويشغله عن كل شيء. لقد تواضع سفيان للمرأة وقال: هاتين، وهو من هو أمير المؤمنين في الحديث، الشيخ العظيم في حلقة فيها فيها أعداد عظيمة من الطلبة، ومع ذلك يقول هاتي فاشق لأعظه، وتواضع له ووعظه، وهكذا كان الأثر. ولقد جاء القعنبي إلى شعبة فاهتدى على يده من حديث واحد. القعنبي من كبار علماء الحديث، لم يسمع من شعبة إلا حديث واحد، فما هو وكيف القصة؟ يقول: ولد القعنبي بالبصرة كان أبي يشرب النبيذ المسكر ويصحب الأحداث، يصحب السفهاء شلة السوء الشلة، يصحب الأحداث، فدعاهم يوما وقد قعد على الباب ينتظرهم، ينتظر رفقاء السوء إلى مجلس السوء. فمر شعبة على دابته، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث أيضا، جبل من جبال الحفظ. فمر شعبة على دابته والناس خلفه يهرعون يريدون السؤال والكتابة، فلفت نظر الغلام هذا المشهد، عالم يتبعه الناس، فقال: من هذا؟ قيل: شعبة. قال: وأيش شعبة؟ وهكذا جاب السفهاء إذا رأوا العلماء والدعاة وطلبة العلم، إيش فلان؟ لا يلقبه بلفظ، ولا يقول الشيخ فلان، لا احترام ولا تقدير. قال: وإيش شعبة؟ قالوا: محدث. فقام إليه وعليه إزار أحمر، ومعلوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الذكور أحمر خالصا في ثيابهم. فقام إليه وعليه إزار أحمر، فقال له: حدثني، ما دمت محدث هذا حديث من الأحاديث التي عندك، حدثني. فقال له شعبة رحمه الله: ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك، لا سيما سيماهم، ولا المنظر منظرهم، ولا الهيئة هيئتهم، لست من أهل الحديث حتى أحدثك. وكان يجلون أن يجعل العلم في السفهاء، يكرمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثوا به ليدخل في السند وفي سلسلة السند رجل مثل هذا. فأشهر سكينة السفيه، أشهر السكين، وهكذا ذابهم مع الناصح الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. التبجح وإظهار العضلات، هكذا ذابهم إلى هذا اليوم، إظهار البطش والقوة بالآمر الناهي وتحدي الناصح. فأشهر سكينا وقال: تحدثني أو أجرحك، تحدثني أو أجرحك. فقال له: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. انظروا إلى انتقاء الأحاديث، انتقل حديث المناسب لهذا الفاسق: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلما سمع ذلك من قلب مخلص، وهذا هو المهم، رمى سكينة ورجع إلى منزله، فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب فغراقه وسكبه، وقال لأم: الساعة أصحابي يجيئون، فأدخليهم وقدري الطعام إليهم، فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت بالشراب حتى ينصرف. وأن الولد تغير وصاحبهم تبدل، ومضى من وقته إلى المدينة، فلزم مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، لزمه فأثر عنه وأخذ أحاديث، ثم رجع إلى البصرة القعنبي وقد مات شعبة، فما سمع منه غير ذلك الحديث. عباد الله، هكذا يكون الدعاة إلى الله تعالى، يعرفون مذاهب الناس ومذاهب أهل الباطل فيجادلونه، ويكرمون الناس فيأتون بهم إلى بيوتهم، ويضيفونهم ليجهدوا معالم الحياة الإسلامية، وهكذا يكون الدعاة إلى الله في جرأتهم بالحق وأخذهم لأصحاب المنكر، وهكذا يكون في تواكلون في تواضعهم وواضعهم وقبول المرأة وقبول الدعوة وقبول الشخص الذي جاء إلى المجلس، وهكذا يكونون في التزهيد، هكذا يكونون في أعمال القلوب، هكذا يكونون في الوعظ، وهكذا يكونون في انتقاء المناسب، وهكذا يكونون في إجلال العلم، وهكذا يكونون في توجيه الناس، توجيه الطاقات إلى المجال المناسب شرعا. فهذه دروس بليغة من حياة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، الواجب أن يتأسى بهم. ونحن كما قلت إخواني مقبلون على أيام فضيلة في شعبان وفي رمضان، فلتكن إذن المجهودات متوجهة للدعوة إلى الله ونصح الناس، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. اللهم إنا نسألك العون على طاعتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، واغفر ذنوبنا واغفر حوبتنا وطهرنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.